الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذه أول المجالس العلمية في مدارسة ومذاكرة هذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه. وتقدمة في هذا المجلس، فإن أصول الفقه من علوم الآلات، لأن علوم الشريعة قسمها العلماء إلى علوم أصلية وإلى علوم آلية. العلوم الأصلية مثل ماذا؟ تو قبل قليل عندكم درس في التوحيد، العقيدة من العلوم الأصلية، وكذلك الفقه، لأن الفقه فقهان: فقه أكبر وهو علم التوحيد، وفقه أصغر وهو علم أحكام العبادات وما يتصل بها. هذه من العلوم الأصلية، وكذلك فهم القرآن وفهم الحديث فهما يتعبد به المسلم في دينه. هذه من العلوم الأصلية. العلوم علوم الآلات كأصول الفقه، وهي كيف تستنبط الأحكام والأدلة، الأحكام من أدلتها بالكتاب والسنة وما يلتحق بها في دليل القياس ودليل الإجماع كما سيأتي. كذلك من علوم الآلات علم مصطلح الحديث المتعلق بجانب الرواية، والمتعلق أيضا بجانب المتون. كذلك العلوم العربية، علم النحو والصرف والبيان والمعاني، هذه من علوم الآلات. وعلوم الآلات كثيرة. علم الحساب آلة للفرائض والمواريث، وطالب العلم لا بد أن يكون عنده حظ ولو أدنى من هذه الآلات حتى يفهم كلام العلماء، وتكون عنده الملكة للاستدلال على الأدلة من مصادرها. والعلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا، بعلم أصول الفقه، حتى صار من أشهر علوم الشريعة. ومن عنايتهم بذلك أنهم رتبوا فيه المختصرات والمتوسطات والمطولات نثرا ومتنا، نثرا ونظما، متنوها نثرا ومتنوها نظما. من هذه المختصرات هذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه التي كتبها شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. والشيخ بن سعدي معروف، وتنويها به فإنه ولد في عنيزة من بلاد القصيم في سنة 1308 من الهجرة، وتوفي رحمه الله فيها في جمادى الثانية سنة 1376 من الهجرة. كم يكون عمره؟ يكون عمره 69 سنة. رحمه الله رحمة واسعة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف يا رب العالمين، بس ولجميع المسلمين والسامعين. نعم، أحسن الله إليكم. مقدمة الرسالة، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيّن الحكم والأحكام، ووضّح الحلال والحرام، وأصّل الأصول وفصّلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصًا العلماء الأعلى. أما بعد، نعم، بدأ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة تأسياً بالكتاب العزيز، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى الناس وإلى الملوك، واستئناساً بما روي من غير وجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، في رواية بالحمد لله، وفي رواية بذكر الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم. وعقب على البسملة بحمد الله عز وجل، وهذا تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا بدأ حديثه ولا سيما في خطبه ونصائحه وتعليمه حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. وجرت عادة العلماء في التصنيف كما في كثير من الخطب أن يضمن حمد الله جل وعلا والثناء عليه في خطبته مما يناسب المقام. مقام هذه الرسالة لخصها الشيخ في حمد الله وفي صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا في خطب الجمعة يحمد الله حمدا يتناسب مما مع ما سيذكره في خطبته. فقال: الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا التي تمدح الله بها ومدحه بها أعرف الخلق به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، لأن أصول الفقه متعلق بماذا؟ بالأحكام الشرعية كما سيأتي. وذكر الأحكام القدرية لأنه سيأتي لها مناسبة، فكل حكم شرعي هو في الأساس حكم قدري. قال: لكل مكون موجود، لأن الأحكام القدرية للمخلوقات والأحكام الشرعية للمكلفين، وهذا أشهر ما يفرق بين الإرادتين الشرعية والقدرية، أن الإرادة القدرية عامة لكل الخلق، والإرادة الشرعية الدينية الخاصة الأمرية، هذه أربع مسميات لها، مخصوصة بالمكلفين، فيخرج عنها البهائم، ويخرج عنها الملائكة عليهم السلام، ويخرج عنها الجمادات، لأنها غير مكلفة وإن كانت هي مخلوقة. وأحكام الجزاء والثواب، والجزاء والثواب متعلق بالعبادات، متعلق بالأعمال، فالإثابة للمحسن والعقاب للمسيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، كما أنه لا شريك له في الربوبية، وإنما نص على الأسماء والصفات وعلى العبادة والأحكام على توحيدي الأسماء والصفة، توحيد العبود العبادة، لأنهما يستلزمان توحيد الربوبية، ولأن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام. نعم، أبان صلى الله عليه وسلم أحكام الله جل وعلا التي تدين بها عباده، فما مات إلا وقد أبان جميع الدين وأكمله وبينه. الحكم أبان مجملها، بل نقول إنه أبان جميع الحكم، فإن الأحكام الشرعية على ضربين: إما أن تكون معللة كتحريم الخمر لأنه مسكر، وتحريم الربا لأنه ظلم مثلا، وما لم تظهر فيه العلة فإن فيه معنى التعبد في الابتلاء بالتعبد، وهذا الذي ينص عليه العلماء بأن الحكم بأن العلة تعبدية. العلة تعبدية، لماذا جعلت صلاة الفجر ركعتان أو ركعتين تعبدا، والمغرب ثلاث، ليش ما هي بثلاثين ركعة؟ العلة فيها تعبدية. وأكثر أحكام الشرع لا سيما العبادات المحضة فإن العلة فيها والحكمة فيها التعبدي، وهذا مشمول قوله رحمه الله بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام. نعم، ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ووضح الحلال والحرام؟ ها؟ قوله تركتكم على المحجة البيضة، هذا في جميع الدين، لكن في تنصيص الحلال والحرام الذي يعرف يرفع يمناه، هم حاطين لكم هالجوائز ونبي نعطيكم فيها في أثناء السؤال. نعم، هذا في بيان الدين، كقوله في آل عمران هذا بيان للناس. نعم، ها؟ ما أسمعك. أي آية ألف لام ميم صاد الأعراف: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أحسنت، ومن السنة أنت، خلنا نعطيك الجائزة، حديث النعمان بن بشير. أحسنت، الحلال بين والحرام بين، تفضل. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أخرجاه في الصحيحين. وأصل الأصول وفصلها، هل أصل النبي الأصول؟ نعم، وأصول الفقه الذي نحن بصدده مستمد من استدلاله عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن جاءنا من طريقه حيث سمعه من جبريل الذي سمعه من الله، والسنة جاءت من بيانه قولا وفعلا وتقريرا ووصفا خلقي وخلقي كما عند أهل الحديث في مصطلح السنة. طيب، ما أعظم أصل؟ هذا سؤال للأخوات يكتبن الجواب عليه. ما أعظم أصل بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعظم الأصول التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ قال: وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. استتمامه يعني اكتماله. ما الدليل على أن الدين كمل؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. استقام لا على أنه كان معوجا، فإن معنى استقام أي تم وكمل، وليس معنى استقام على أنه كان معوجا ثم اعتدل. اللي جنبك صبحك الله بالخير. نمت ها تونا في أول المعمعة ها غير محلك تعال قدامي حتى ما تنام لا لا تعال قدامي تعال تعال هنا وانت رح مكانه اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه خصوصا العلماء الأعلام. صلاة الله على عبده هو ثناؤه ومدحه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد دعاؤها الله جل وعلا أن يثني عليه ويصلي عليه، وكذا المؤمنون صلاتهم على النبي وعلى آله لما يدعون الله جل وعلا أن يثني عليه ويمدحه في الملأ الأعلى، وكذا على أصحابه وعلى آله، وخص منهم العلماء الأعلام الذين نفعوا المسلمين في تأصيل هذه العلوم وفي متنها ونظمها واختصارها. فإن علماء الإسلام لهم علينا أهل الإسلام معروف، ما معروفهم علينا؟ أنهم سهلوا لنا هذه العلوم فمتنوها ورتبوها واختصروها وجعلوا منها المتون المختصرة نظما ونثرا، حتى صار دورنا فقط هو في التعلم من خلال هذه المنهجية. تخيلوا لو أن الأمر بقي كما كان عليه الصحابة مع تغير لغاتنا واختلاف سلائقنا في العربية، أنا أستطيع أن نفهم الوحيين كما فهمه الصحابة؟ الجواب لا. ولهذا لعلماء الإسلام بدءا من الصحابة إلى هذا الزمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لهم على عامة المسلمين معروف ومنة أنهم قربوا لهم علوم هذه الشريعة وسهلوها ويسروها لهم. أما بعد، دخل الآن الماتن الشيخ ابن سعدي في مضمون ومعنى ما يريد من هذه الرسالة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. ذكر مضمون وموضوع هذه الرسالة. ما موضوعها؟ فن أصول الفقه، ولخصها بأربعة صفات: أنها رسالة لطيفة، واللطيفة يعني السهلة المختصرة من اللطف وهو الشيء الخفي. ثانيا أنها سهلة الألفاظ، لأن العلماء عرفوا أن أصول الفقه تقعر وتوعر لما دخله علم الكلام. لما دخل علم الكلام أصول الفقه وعره وصعبه على أهله، وكذلك لما دخلت فيه العلوم العقلية. ولهذا أشهر فنون الشريعة التي استغلقت وتوعرت هو علم أصول الفقه لدخول المتكلمين فيه، ولا سيما المعتزلة والأشاعرة في مراحله المختلفة من بدءا من القرن الثالث إلى هذا الزمان. هم الذين وعروه وصعبوه حتى ربما استصعب هذا الفن على كثير من الطلبة. كما أن علم العقائد، علم التوحيد، لما درسوه في معاهدهم ومراكزهم على أنه علم كلام وعروه، ولما درسه أهل السنة وقرأوه على أنه مستمد من الوحيين صار سهلا واضحا لا حاجة فيه إلى الكلفة. نعم تأتي الصعوبة عند المناقشة لهؤلاء المنحرفين وعند الرد عليهم، فتستجلب مصطلحاتهم وألفاظهم لقصد الرد عليها وبيانها وكشفها. الوصف الثالث أنها واضحة المعاني، إذن هي في ألفاظها سهلة وفي معانيها واضحة، وسيظهر لكم ذلك جليا. الرابعة أنها معينة على تعلم الأحكام، الأحكام الشرعية المبنية على أدلتها، هذه الرسالة تعين طالب العلم على تعلم هذه الأحكام فترفعه درجة عن العامي. العامي فرضه أن يقلد من يثق في علمه ودينه، طالب العلم يرتفع بهذا درجة بأنه تكون عنده مبادئ الملكة العلمية في استنباط الأحكام من أدلتها، ولهذا قال لكل متأمل معاني، متأمل في الأدلة معان من الله جل وعلا بهذه الأسباب التي يستدل بها في من أدلتها. ثم ختمها بدعاء الله جل وعلا دعاء المسألة، والدعاء عند أهل العلم ينقسم إلى كم؟ ها؟ قسمين، دعاء إيش؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. عطنا مثال على دعاء العبادة. الصلاة، الصلاة دعاء عبادة، والصوم والحج والعمرة. دعاء المسألة اللهم اغفر لي، اللهم أعني، كقول الشيخ نسأل الله أن ينفع بها جامعها، على دعاء المسألة. من جامع هذه الرسالة؟ ابن سعدي. ولاحظوا في دقة قال جامعها، لأنه جمعها من كلام العلماء الذين نوه بالدعاء لهم، وخاصة علماء الأعلام، وخاصة العلماء الأعلام، وقارئها وهو أنتم معاشر الطلبة. إنه جواد كريم، لأن الله من أسمائه الجواد ومن أسمائه الكريم، يجود على عباده، وهو سبحانه لا أكرم منه، لا أحد أكرم منه، يمينه سحى الليل والنهار، لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة. هذه مقدمة الشيخ ابن سعدي لهذه الرسالة اللطيفة في فن أصول الفقه. ودائما قراءة المقدمة تفتح لطالب العلم معنى هذا الكتاب أو هذه الرسالة، وهذه من مناحي التأليف المتأخرة. الأوائل ما كانوا يرتبون على هذه الطريقة في التصنيف، وهذه من الأمور التي يستفيدها الناس بمناسبة كل زمان بما يناسبه. ونقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في الحلقة الثانية المراد من هذه الرسالة في ما بدأه الشيخ ابن سعدي. في سؤال يا أخواني قبل هذا، خل نعطيك جائزتك، تفضل. في سؤال؟ في شيء؟ تفضل. نعم نعم، هذا وارد، قد يقول قد يكون متأمل لكل متأمل معاني، أي الذي يعاني للوصول لهذا الفن، لا سيما مع وعورته ومع تغلق ألفاظه بسبب علم الكلام. وربما يكون معناها لكل متأمل معاني يطلب الإعانة، المسألة سهلة ومحتملة لهذا وهذا. نعم، في شيء يا أخوان؟ عندك شيء؟ ها؟ جاره؟ أي نعم. الشيخ ابن سعدي متى ولد ومتى توفي؟ ألف وثلاثمائة وكم؟ سبعة وسبعين؟ ستة ولا سبعة؟ ها؟ آخر كلام. ها؟ ولد في ألف وثلاثمائة وثمانية وتوفي في جمادى الثاني عام 1376 رحمه الله. من أشهر طلاب الشيخ ابن سعدي؟ ها؟ تفضل. بس واحد؟ ها؟ لا لا، خلى صاحبنا شيخنا الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ ابن باز ما درس على الشيخ ابن سعدي، وأنا سألت شيخنا رحمه الله هل اجتمعت به؟ قال اجتمعت به مرة واحدة فقط. فلا يعتبر الشيخ بن سعدي من شيوخ شيخنا الشيخ بن باز. ها، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. ها، لا، الشيخ محمد بن إبراهيم ما درس على الشيخ بن سعدي. ها، الشيخ عبد الرزاق عفيفي. نعم، الشيخ عبد الرزاق رحمه الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق أخبرني أنه جلس في مجلس الشيخ ابن سعدي، لكن لا على أنه من الطلاب الذين لازموا الدروس، فإن الشيخ عبد الرزاق رحمه الله أول ما استقدم للمملكة كان مدرسا في المعهد السعودي التابع لإدارة المعارف. ها، الشيخ ابن عقيل، وأكثر من ذكرتموهم من صغار طلاب الشيخ، وإلا له زملاء كبار من زملائه الذين صحبوه في الدرس على المشايخ لما فاقهم الشيخ ابن سعدي وبزهم جلسوا عليه ودرسوا عليه، منهم ابن عمنا الشيخ يوسف ابن عبد العزيز الشبل، فإنه كان زميلا له ثم تتلمذ عليه في 42 سنة، يتراجع هو وإياه القرآن ثم يقرأ عليه مراجعة ومذاكرة فصلا من الزاد على مدى 42 سنة. في رمضان في أيام السنة بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، وفي رمضان بعد التراويح في مجلس ابن عمنا الشيخ يوسف رحمه الله. نبدأ في الجزء الثاني. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تعريف أصول الفقه وفائدته. فصل: أصول هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، وإذا تمت حكم على الأحكام بها فالأحكام مضطرة إلى أدلتها. وإذا تمت حكم، نعم، أحسن الله إليكم، وإذا تمت حكم على الأحكام بها، نعم، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. نعم، هذا الفصل أيها الإخوة في تعريف هذا الفن. ودائما كل فن قبل أن تبدأ فيه تحتاج إلى تعريفه ومعرفة ثمرته وفائدته ومعرفة موضوعه ومعرفة مسائله. وهذا الذي نوه عنه المصنفون والمتكلمون في الفنون فيما يسمى بمبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، فضله نسبة والواضع، حكم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفاء. يقول الشيخ: أصول الفقه هذا الفن مكون من كلمتين، أصول وفقه، لم يدخل في هذا كثيرا، وإنما أبان الثمرة بالعبارة الواضحة السهلة فقال: هو العلم بأدلة الفقه الكلية. الأدلة الكلية هي الكتاب والسنة التي تستمد منها الأحكام، وكذلك الإجماع والقياس. والإجماع والقياس سيأتينا أنها دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. ومن الأدلة الكلية أيضا القواعد الأصولية الكبار، ومنها القواعد الكلية الخمس. ما هي القواعد الكلية الخمس؟ تكررت عليكم في غير مناسبة. تفضل. قاعدة الأمور بمقاصدها. نعم. قاعدة الضرر يزال. عطنا الثالثة حتى نعطيك جائزة. قواعد كلية. نعم، جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. كم من الرابعة والخامسة أنت حتى نعطيك؟ تفضل. المشقة تجلب التيسير، ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. طيب، والخامسة هذه مهمة خصوصا للموسوسين. نعم، اليقين لا يزول بالشك، هذه تسمى بالقواعد. فضل. والله على كل حال رزق الله. تفضل. هذه تسمى بالقواعد الكلية الخمس التي ترجع إليها كثير من القواعد الأصولية وكذا القواعد الفقهية على ما سيأتي إن شاء الله. يقول الشيخ: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل. الفقه في الحقيقة يرجع إلى مسائل: مسألة الوقوف في الصلاة، مسألة فرض الصلاة، مسألة السهو في الصلاة، ماذا يقول في ركوعه، هذه مسائل. النوع الثاني دلائل، وهي الأدلة التي تستمد منها الأحكام على هذه المسائل. وهذا من أحسن التعريف للفقه، أنه مسائل ودلائل. والشيخ ابن سعد عنده هذه البراعة في الاستنباط وفي التقعيد أيضا. وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل